عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثير. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه. وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم، وهذه هي المحاضرة الرابعة لشرح كتاب العقيدة الطحاوية. قبل أن نشرح في الشرح، بالنسبة حكم السريع كده بالنسبة للبكاء الصبيان، يعني طبعا كثير من المساجد تعودوا ان لما تشوف حاجه زي كده القائمين على المسجد بيسرعوا جدا ان هم ينهاروا ليه الاولاد واهالي الاولاد، وممكن يشتموا اللي جابوا الاولاد كمان، وعفوا يعني في اللفظ، لكن الكلام ده اخواننا كلام يعني خطا، بل هو مخالف للسنه. ينبغي على القائمين على المساجد ان يهتموا جدا بالناس، ولا سيما بالاطفال وكده، وده هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: إني لأدخل في الصلاة وأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها لما أعلم من وجد أمه عليه. خلاص، يعني إيه؟ عاوز داخل في الصلاة عاوز يطول فيها، بيسمع صبي يبكي يقوم أثر فيها. عشان إيه؟ ده حكم فقهي اصلا، ان هو ياثر فيها علشان امه يعني من رحمتها والكلام ده مشغوله بيه، مشغوله بالطفل، فهو ياثر ليه الصلاه. ما قالش بقى ما تجيبوش الاولاد معاكوا تاني، ولا قال الكلام ده خالص. لا، ينبغي ان ياتي الناس الى المساجد ليستفيدوا من العلم ومن غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وقال: اذا استاذنت امراه احدكم استاذنته الى المسجد فلا يمنعها، إلى غير ذلك من الأحاديث اللي هي الإيه المعروفة المنتشرة. تمام. بل بالنسبة للأطفال، ينبغي علينا أن يكون مجهزين للأولاد في المساجد زي بونبوني وشوكولاتة وحاجات من دي، نفرحه بالمسجد، نخليه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسجد منذ الصغر. وللأسف يعني أنت تجد هذا موجود في الكنائس، تلاقي عامل له تنس طاولة، عامل له كرة قدم، وعامل له سلة، وحبة حاجات كده، ملاعب كبيرة جدا. بيروح هناك يتسلى ويتفسح ويعمل كذا، فهو بيرتبط بالكنيسة بسبب الحاجات دي، الحاجات المرفهات دي. طيب، طالما أن هذه المرفهات عندنا أصلا في ديننا، ليس فيها شيء أولا، بل هي يعني تراغب الناس وهكذا، ينبغي أن نكون أولى الناس باستخدامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كثير من الأحيان، زي ما مثلا في بعض المرات كانت الحبشة الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد في يوم عيد. الحراب اللي جمع حربة، تمام، بيلعبوا بالحراب بطريقة معينة أشبه النهاردة بالحاجة زي السيرك كده. والكلام ده كان فين يا أخوانا؟ كان في المسجد في يوم عيد. طيب السيدة عائشة كانت النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة وهي صغيرة، فكانت تشتهي اشتهت أن ترى هؤلاء، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وجعلها تنظر إليهم. هو سألها الأول: تشتهين أن تنظرين؟ قالت نعم، فرفعها حتى تنظر. وكل السيدة عائشة اللي روت الكلام ده كل شوية يقول لها يسألها مليتي؟ تقول لا، وهي كانت إيه خلاص يعني شافت وكده، ولكن بتقول يعني منظر صغر وهي ذكية، بتقول أنا كنت بس مليت وكل حاجة، بس عاوز أشوف إيه حبي عنده قد إيه، إن هو شايل لي وكده. المهم الأحاديث دي كلها تجمع لنا حاجة معينة، وهي إيه؟ إن إحنا نرغب الناس مش ننفرهم من المساجد. لكن العكس، إحنا النهاردة تلاقي يعني للأسف أغلب الناس اللي بيعملوا الكلام ده الناس اللي هم جيل الهزائم، يعني هو جيل هزمنا وضيع الدين، وكمان النهاردة وهو عجوز جاي عايز برضه يضيع لنا الدين. يعني ما تركن بقى، مش كفاية ضيعت الدين وانت شباب ما عملتلوش حاجة، جاي بقى النهاردة قاعد ما طلع معاش وكده، والناس هناك زهقانين منه في البيت، فيقوموا بعتينه لينا في المسجد يقعد على الدكة ورا خالص، ويبتدي بقى ايه انتوا بتعملوا مش عارف كده. ايه يا عم في ايه الكلام ده كله؟ اولا مخالف للسنة، ثانيا ما هكذا يعني. وزمان حكيت لكم قبل كده، مش عارف حكيت لكم ولا حكيت لغيركم، ان بعض الاخوه اخواننا اللي بيدعوا الى الله ذهبوا ليحدثوا بعض الناس، كلموه تعالى معنا المسجد وكده. راجل كان كبير جدا طبعا في السن، حتى تجاوز 70، قالوا لي يعني طب تعالى معنا في المسجد، عرف ان هو ما يصليش يعني، تعالى معنا وكده. فقال له: يا ابني انا ما دخلتش المسجد طول حياتي الا مره واحده. وقام يقول له: ايه هي المره دي؟ المره دخلت المسجد وانا طفل صغير، الرجل اللي عامل في المسجد قام ضربني طلعني بره، وشخص ضربني طلعني بره، من يومها ما دخلش المسجد. فانت كده بتصد عن سبيل الله وانت لا تشعر. تمام. المهم نرجع لكتابنا. الله يحفظكم، صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ما زال المؤلف يتكلم عن توحيد الله عز وجل وعن الثناء على الله عز وجل، فقال في بداية الكلام: خلق الخلق بعلمه. فالله عز وجل قد خلق الخلق وهو يعلم أن ذلك هو الإيه؟ المصلحة. كل شيء يفعله الله عز وجل هو فيه مصلحة، حتى ما يقدره من الضرر الذي يكون في الأرض ومن المصائب التي تكون في الأرض، هذا فيه مصلحة أكبر من الضرر العائد منها، خلاص، ولذلك يقدرها سبحانه وتعالى. تمام. كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل وهو يخلق هو عالم بما سيحدث وما يكون في هذا الكون، ولذلك يعني يفعل الأصلح دائما الذي فيه المصلحة، حتى ولو كان التقدير في وصفه أو في نفسه الظاهر منه الضرر، لابد أن يكون فيه إيه؟ من ورائه مصلحة أخرى. يعني مثلا نضرب مثل: قدر لشخص معين أن يمرض مرضا معينا، الشخص ده ممكن يكون كان ماشي في طريق مش مستقيم، ما كانش على طريق الله عز وجل، ولكن لما قدر الله عز وجل له هذه النقمة صار يتذكر الله عز وجل وأن هو مقصر في جانب الله وكذا وكذا، وبعد كده أم إيه؟ سلك طريق الطاعة. طب بالنسبة للمصيبة دي، المصيبة دي بالنسبة للشخص هي في صورتها مصيبة طبعا، لكن ما تحقق من ورائها هل هو نعمة ولا نقمة؟ نعمة أكبر من النقمة اللي حصلت. وهكذا حتى اللي بيحصل في الكون، يعني الأشياء التي تحصل تكون من المصائب الكبيرة التي يبتلي الله عز وجل بها العباد، عباد كثر، برضو بيكون من ورائها مصالح كثيرة جدا أكبر من إيه؟ من المفاسد المتحققة من ورائها. ولذلك قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقوله خلق الخلق بعلمه، أي أن وقت خلقه لهم هو يعلم ما سيكون لهؤلاء الخلق. والأدلة طبعا على إثبات علم الله عز وجل كثيرة جدا، تكلمنا عنها تقريبا في مرة سابقة لما قلنا قصة موسى والخضر، لما صعد موسى المنبر وخطب خطبة بليغة، فلما نزل قال له أحد الناس: يا موسى، تعلم في الأرض أحدا هو أعلم بالله منك؟ قال: لا. فأعتب الله عز وجل أنه لم يكل العلم إليه، وقال: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم بي منك، أي الخضر. فقال: يا رب، أن لي به، يعني كيف أذهب إليه؟ المهم في الآخر خالص لما ركبوا السفينة ذهب إليه ووصل والكلام ده، ركبوا السفينة جاء عصفور وأخذ من ماء البحر، من ماء البحر بمنقاره، فقال الخضر لموسى وهما ينظران إلى هذا العصفور: قال: يا موسى، إنك على علم علمكه الله تعالى لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله تعالى لا تعلمه، وإن علمي وعلمك إلى علم الله، يعني بالنسبة لعلم الله، كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. يعني العصفور ده خده خدش حاجة خالص. ومن الأدلة، في أدلة كثيرة جدا زي اللي احنا برضو قلناه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والآية الثانية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن دول معناهم إيه؟ إن لو جبت الشجر اللي على وجه الأرض كله جعلته هو الأقلام الذي يكتب علم الله، ووضعت الحبر اللي جواه اللي هو اللي المداد، يعني الحبر، وضعت المداد بتاعه هو البحار والمحيطات والأنهار وكل المياه اللي موجود على وجه الكرة الأرضية، وضعت كل دوت وجبت زيه أبحر كمان سبعة مرات ولو جينا بمثله مددا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر في الآيتين. لو جبت كل الكلام ده وضعته في هذه الأقلام وكتبت علم الله ما نفدت كلمات الله، تمام. وقال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ما في أنفسكم. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك ركز أهلي، ولذلك قال العلماء عن علم الله: إن الله تعالى يعلم ما كان، خلاص ده اللي حصل قبل كده، وما سيكون اللي جاي بعد كده. طب دي يستوعبها العقل، في حاجة بقى ثالثة لا تستطيع أن تستوعبها. قالوا: إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعني حتى الحاجات اللي ما حصلتش ومش هتحصل، لو كانت هتحصل كيف كانت ستكون. انت متخيل لي؟ يعني مثلا اي حاجة، عمود الخرسانة ده لو كان ربنا مقدر له ان ما يكونش الذرات بتاعته مش تبقى عمود خرسانة، هيبقى ايه؟ والفلان الفلاني لو ما كانش خلق كان هيبقى ايه؟ وهكذا. شوف حاجة اصلا يطوف فيها العقل ولا تستطيع ان تدركها، حتى ولو كان إدراك إجمالي مش هتستطيع برضه، مش هتستطيع تدرك كل هذه الأشياء. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما قال الله عز وجل عن الكفرة: قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني الكفرة وهم بيتعذبوا هيسألوا الله عز وجل أن يعودوا، الله عز وجل بيقول ولو ردوا، هم طبعا مش هيردوا، لكن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هي طبعتهم كده وجبلتهم كده، خلاص. في ناس كده فعلا، زي اقرأ كده سورة البقرة في معهن، هتلاقي بني إسرائيل يعملوا الفعل، الله ينزل عليهم عقاب، خلاص وهنرجع وهنتوب، ماشي يرجع بعد كده يعملوا العاملة وهكذا، لغاية ما رفع فوقهم الجبل وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، يعني خلاص الجبل فوق راسه، هتسمع الكلام بقى ولا هتطبقه عليكم خلاص. وفي نفس الوقت رجعوا برضو راحوا عبدوا العجل. حد يعبد عجل؟ وياريته حتى عجل بيمأمأ ولا بيعمل أي حاجة، ده عجل إيه مصنوع من ذهب، يعني حاجة صامتة ليس فيها روح كمان. الله المستعان. طيب، يبقى الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون. ده في حاجة أكبر من كده كمان، اللي هو إيه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت أخفيت عن كل اللي قاعدين دول، أنا أخفيت عنكم كلكم حاجة، أنا بس اللي عارفها في صدري، أو مثلا رأيت بعيني شيء معين اللي طرفة العين دي، مفيش حد فيكم شافني، لكن الله عز وجل يرى، يعلم طرفة العين هذه ويعلم ما تخفي الصدور. لا، ده في أكبر من كده كمان. السر ده اللي انت بتخفيه عن الناس دي كلها انت تعلمه، لكن كل الناس لا تعلمه. ده يعلم اكبر من كده، وهو كما قال يعلم السر واخفى. يعني ايه اخفى؟ اخفى من السر. ايه هو اخفى من السر؟ هو الذي لا يعلمه الانسان من نفسه. شو العلم؟ علم الله عز وجل. لو فضلت بقى تتمعن في هذه الاشياء، اولا تجعل شيء عجيب جدا من الإيمان بالله عز وجل ومن حب الله عز وجل في قلبك، هذا أولا. ثانيا، تعلم حكمة الله عز وجل في كل شيء يخلقه وفي كل شيء يقدره. تفضل شيء. تمام؟ وفي كل شيء يقدره عليه. طيب، فلذلك قال خلق الخلق بعلمه، ثم قال وقدر لهم أقدارا، قدر لهؤلاء الخلق أقدارا، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال عز وجل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إلى آخره من الآيات. فالله عز وجل لما خلق الخلق، بل قبل أن يخلق الخلق كان كتب عليهم كل ما سيكون في حياتهم. طيب، لذلك قال في الحديث اللي هو رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق أو الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. شوف يا اخوانا، هو طبعا احنا قلنا قبل كده ان العقيدة دي على وجازتها صغيرة جدا، الا انها حوت مسائل الاعتقاد، لكن يعني مع انها فيها الميزة دي الا ان بيشوفها شيء، يعني فيها عيب معين، اللي هو ان الشيخ رحمه الله مرتبهاش، يعني اللي بيجي على زينه كان ايه بيكتبه، مرتبهاش الايمان بالله ثم الايمان بالملائكة ثم الايمان بالكتب وهكذا. فهو دلوقتي بيتكلم في بعض مسائل القدر، الايمان بالايه بالقضاء والقدر. والايمان بالقضاء والقدر يرتكن على 4 اركان. حتى تؤمن بالقدر لابد ان تكون مؤمن بالايه بال4 اشياء دول، اللي اول شيء اللي هو العلم، تاني شيء الكتابة، ثالث شيء المشيئة، رابع شيء القدر، أو القدر، نعم عفوا الخلق، عفوا. يبقى إيه؟ علم، كتابة، مشيئة، خلق. علم، كتابة، مشيئة، إيه؟ خلق. يعني علم كل شيء قبل أن يخلقه، حتى قبل أن يخلق القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله خلق القلم، ثم قال له أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. خلاص. طيب، قبل أن يخلق القلم ويقول له أكتب كان يعلم ما سيكون، دي أول حاجة، ده العلم. ثم الكتابة، الكتابة اللي هي الايه؟ اللي هي الكتابة القلم اللي احنا قلنا في الحديث دلوقتي. ثم المشيئة، بس مش ثم دي مش شرط يكون على الترتيب يا اخوانا، عشان بعض الناس فهم الكلام خطأ في بعض الإخوة كده أعرفهم فهم الكلام ده غلط، إن لابد من الترتيب، فبدأ فخطأ ابن القيم، خطأ الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل، شفاء العليل، لأن الإمام ابن القيم رتبهم إيه على الترتيب ده، فهو مفكر إن الترتيب ده لازم يعني، فقام قايل المشيئة، مشيئة الله عز وجل جعلها قبل الإيه علم الثابة، مشيئة جعلها، لا جعلها بعد القلم، وهي الأصول تبقى موجودة قبل القلم. الكلام ده أصلا هو لأنه فهم كلام ابن القيم غلط فبدأ إيه يخطأه. لكن مشيئة الله عز وجل هي صفة إيه، مش إحنا خدنا المرة اللي عدت صفات الله عز وجل بتنقسم لقسمين، صفات ذاتية وصفات إيه فعلية. طيب المشيئة دي في الصفات اللي هي لا هرك الذاتية نعم، ما هو إحنا قلنا تختبر الضبط ما بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية إيه، تختبرها بإيه بالضبط بالمشيئة نفسها، ده المشيئة نفسها هي الضبط اللي بتختبر به. المهم فالمشيئة الله عز وجل دي صفات ذاتية، صفات ذاتية، فهو قبل أن يخلق القلم فهو شاء أن يخلقه صح خلاص، بس هذه لا تغيب على ابن القيم، هو بيتكلم عن الأشياء التي حدثت بعد الايه بعد الكتابة، فعشان كده رتب الايه رتب هذه الأشياء، فبيقول علم كتابة مشيئة خلق، يعني علم كل شيء قبل أن يكتبه وقبل أن يخلقه، ثم كتبه، كتب كل شيء سيكون، ثم شاءه في وقت بقى الايه في وقت التقدير الحقيقي، يعني هو كتب ان انت ستخلق في السنة اللي انت خلقت فيها، شاء ان تخلق الان فخلق خلاص. علم كتابة مشيئة خلق، لابد ان تؤمن بهذه الاربعة اشياء. طيب وقدر لهم اقدارا، الكلام ده مكتوب من زمان، وقال ايضا وضرب لهم اجالا، كل شيء موجود على وجه الارض الله عز وجل ضرب له اجلا مسمى، كما قال اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. فكل شيء برضو مكتوب في اللوح المحفوظ أجله قد إيه بالضبط. وبعدين الكتابة دي أخواني، الكتابة دي عبارة عن أقسام، في كتابة عمرية، الكتابة الكلية اللي هي بقى بتاعت القلم دي، الله عز وجل كتب كل شيء هو خالقه إلى يوم القيامة، وفي كتابة بالنسبة للشخص نفسه، بالنسبة لإيه للشخص نفسه عمرية بالنسبة للشخص، اللي هو موجودة في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود حديث بيقول إيه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم 40 يوم برضه خلاص، ثم يرسل إليه الملك، الله عز وجل يرسل إليه ملك الأرحام، ملك الأرحام، الملك بكسر اللام هي إيه؟ ملك من ملوك الدنيا، أما الملك اللي هو بفتح اللام ده اللي هو ملك من الإيه؟ من الملائكة. المهم ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن من ربنا كان كاتب لي أن سيدخل الجنة خلاص. دي الكتابة العمرية، وفي كتابة حولية، حولية كل إيه كل سنة بيكتب شيء السنة دي، الأشياء اللي هتحصل في السنة دي كلها تمام، ويكون ذلك في ليلة القدر، ويكون ذلك في ليلة القدر. وفي كتابة يومية، كل يوم هو في شأن، هذه هي أنواع الكتاب. طيب المهم أن الله عز وجل قد قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ثم قال لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، ليه؟ كيف سيخفى عليه شيء وهو الذي كتب الذي سيكون إلى يوم القيامة؟ كيف يخفى عليه شيء؟ هو ما حاجة من اثنين، الذي سيخفى عليه هذا الشيء حاجة من اثنين، إما أنه هو لا يعلم ما سيكون وهذا مستحيل على الله عز وجل، ولا ينفي العلم عن الله إلا المعتزلة والجهمية، وطبعا دول فرق ضلة، تمام؟ يا إما ما يكونش يعلم، طيب ده منفي عن الله عز وجل، والله يعلم كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. يا إما غير قادر، عالم اللي هيعمله بس بعد كده ما قدرش إيه؟ ما قدرش ينفذه، وطبعا ده برضو مستحيل على الله عز وجل. إذن فلا بد أنه لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، من قبل أن يخلقهم، كما في الحديث اللي مر معنا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ثم قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. طبعا ده الله عز وجل قد أمر الخلق جميعا أن يطيعوه، ونهاهم عن هذه المعصية، تمام؟ وقدر الله عز وجل أن الطائع يعيش حياة السعادة في الدنيا وفي الآخرة، بقول في الدنيا قبل الآخرة، حتى ولو رآه الناس أنه ليس سعيدا. ودي سبحان الله من المفارقات، أحيانا يرى الناس شخصا معينا أنه ليس سعيد، تمام؟ وفي الحقيقة بيكون هو أسعد ليه؟ أسعد الناس. فالأشياء لا تكون بالمظاهر، لا تكون بالمظاهر، وكذلك العكس بالعكس، وبعض الناس يكون هو عايش عيش الرغد وكذا وكذا، وعنده كل شيء من نعيم الدنيا، ولكنه لا يعيش حياة سعيدة، لا يعيش حياة سعيدة. واسألوا الذي عاش في الجهتين، يعني اللي عاش إيه؟ الجاهلية والإسلام. اللي عاش الجاهلية والإسلام اسألوا. طب أول يعني أقصد بالجاهلية بتاعتنا اللي هي الإيه؟ قبل الالتزام وبعد الالتزام. اسألوا الشخص ده وقولوا له إيه الفرق والكلام ده، هيبين لك إن أنا كنت على كذا وكذا وكذا، والله يا أخي ما كنت سعيد، كانت حاجة ظلمة خالص، بل كنت ممكن أضحك وارسم الضحكة، لكن أنا مش سعيد أصلا، أنا بعمل الكلام ده غصب عني، بعمل الكلام ده عشان أوري الناس إن أنا سعيد، لكن أنا مش سعيد. لكن عندما دخلت في حياة الالتزام وكذا وكذا صار كذا وكذا. اسألوا هؤلاء الأشخاص، ولا ينبئك مثل خبير. الشخص اللي هو عاش في الايه في الناحيتين غير الشخص اللي هو مولود في الالتزام، يعني مولود لأب وأم ملتزمين فصار ملتزم، ده مش هيعرف الحياة الأخرى، الحياة الأخرى. المهم، فالله عز وجل ينعم العبد حسب حياته، إن كان يعيش حياة الطاعة لابد أن ينعمه. كل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، الكلام اللي بقوله ده مش من عندي، موجود في الآية دي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللي يتبع هدى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضل ولا يشقى أبدا. طيب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الله عز وجل أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، ومع ذلك بين لك أنك إن سلكت طريق الطاعة ستعيش حياة السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك إن عصيته وعشت في عيشة أخرى حياة المعصية ستكون تعيسا في هذه الدنيا ولك العذاب والنكال في الآخرة. طب إيه بقى اللي يخليك تبعد عن طريق الله عز وجل؟ يعني كان زي ما بيقول بعض الناس، بعض أهل العلم كان بيقول يا أخي جرب ربنا مرة، مع إن الله عز وجل لا يجرب، لكن بيقول لك جرب ربنا، جرب طريق ربنا مرة، والله هتلاقي السعادة كلها، مع إن الله عز وجل لا يجرب أصلا، هو الذي خلقك وهو الذي بيده السعادة كلها في يده، لو قدر أن يكتب لك السعادة لصرت سعيدا في هذه الدنيا، سواء بقى معك شيء معك شيء، عايش وحيد فريد، معك عزوة، كل ده مش هيفرق. السعادة دي يا أخوانا حاجة قلبية، حاجة قلبية، الله عز وجل هو الذي يضعها في قلب الإنسان. طيب، مقتضى الطاعة دي يا أخوانا، الله عز وجل قد أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته وأخذ علينا الميثاق قبل أن يخلقنا، أخذ علينا الميثاق ونحن في ظهر أبينا آدم. طبعا دي اللي ممكن تكون جديدة على بعض حضراتكم، لكنها موجودة في القرآن. الله عز وجل قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر هذه الآية، قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره. بل الكلام ده كان إيه؟ كان قبل ما ينزل أصلا على الأرض. لما خلق الله آدم مسح على ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، تمام؟ فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال لهم: أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لكن لما يعني لأن الله عز وجل رحيم كريم ويعلم أننا جميعا لا نذكر هذا الميثاق، أرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب التي فيها الهداية والنور إلينا حتى نتبع هذه الهداية وهذا النور. أرسل الرسل ليذكرون بهذا الميثاق، ليذكرون بهذا الميثاق الذي أخذه ربنا علينا. فوده قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ثم قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. في البداية كده قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، إلا ما شاء لهم، عفوا، قال في البداية: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. كل شيء على وجه الأرض يكون في مشيئة الله عز وجل، وده من الإيمان برضو بالإيه؟ بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر. مش احنا قلنا ان مراتب الإيمان بالقضاء والقدر إيه؟ أربعة، اللي هي علم، الكتابة، المشيئة، الخلق. هو بيتكلم دلوقتي عن المشيئة. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لأنه شاء هذا الأمر وقدره فلا بد أن يكون، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذا شاء شيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. طيب، يبقى هنا أثبت، ركزوا في دي لأنها مهمة جدا، أثبت أن للعباد مشيئة وأن الله عز وجل له مشيئة، ولكن مشيئة العباد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. سنقول الكلام ده ليه؟ لأن في فرقتين ضلوا جدا في المسألة دي، في المسألة دي، مسألة المشيئة دي. بعضهم راح في أقصى اليمين والثاني في أقصى اليسار. واحد قال إن دول اسمهم الجبرية، مسألة جاء اسمهم الجبرية، مش الجبرية اللي جنبنا، لا، اسمهم الجبرية. الجبرية دول يعني بيقولوا أن الله عز وجل يجبر عباده أن يفعلوا كذا، ليس هناك مشيئة للعباد أصلا، خلاص. هم دول اللي بيقولوا الإنسان مصير مش مخير، خلاص. وفي برضو فريق تاني، الناحية الثانية، بيقولوا أن الله عز وجل ليس له مشيئة في العباد أصلا، العباد موكلون إلى أنفسهم، المشيئة دي مشيئة العباد بس، لكن الله عز وجل يعلم الشيء بعد حدوثه. طبعا دي ضلوا في ناحية ثانية خالص، اللي هم القدرية، اسمهم القدرية. والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة أخبر بهؤلاء قبل أن يوجدوا، قال: القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. فهؤلاء اسمهم القدرية. أهل السنة والجماعة في النص، جمعوا ما بين من الاثنين. الأول عشان كده دول برضو بيقولوا إن الإنسان مسير وليس مخير وليس مسير. يبقى كلمة المقولة اللي بتتقال الإنسان مسير ولا مخير أصلا الإجابة عليها بواحدة من الاثنين غلط. يعني الإجابة بإن الإنسان مسير غلط وإن الإنسان مخير برضو غلط. خلاص، لأن العبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة. الله عز وجل خلق فيك مشيئة، أنت لما تشاء شيء معين بتتحرك إن أنت تعمله صح. أنت لما تنزل للعمل الصبح أنت أردت أن تنزل لهذا العمل، نزلت له ولا لا؟ بإرادتك ولا لا؟ مع إن الله عز وجل هو الذي قدر هذا، لكن أنت ليك مشيئة ولا لا؟ لو أردت أن تجلس في البيت ولا تنزل للعمل يبقى تنزل برضه لا. طيب لو أنت جلست وما نزلتش العمل، يعني لم تسعى على الرزق أو على القوت اللي هو هتطعم به أهلك، أنت مذموم ولا لا؟ حد يرد؟ مذموم طبعا، في عقول الدنيا كلها مذموم، لأن هذا الأمر متعلق بأمور الدنيا، الناس كلها تقول لك مذموم، لكن يجي على أمور الأخرى أمور الأخرة تيجي تكلمه يقول لك والله كل شيء ربنا كتبه عليه، لو كان الله عز وجل كتب أنني سأكون من الطائعين سأكون طائعا. طب أنت تعرف هو الله عز وجل كتب لك إيه؟ ما عرفش كتب لك إيه، خلاص اتحرك. زي بالضبط ما أنا ممكن أقلب الموضوع عليك أقول لك طب ما هو برضو كتب عليك الرزق أنت ليه تسعى؟ اجلس. يقول لك لا، لابد أن أخذ بالسبب. صح، كلام الصح، بس لابد أن تأخذ برضو بالسبب في أمور أخرى. فمشيئة العباد لا تنافي مشيئة الرب سبحانه وتعالى، خلق في العباد مشيئة وخلق وله سبحانه مشيئة، ومشيئة العباد داخلة تحت تقدير ومشيئة الله عز وجل، اللي قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. هي مش دي مشيئة، هو لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بس يا أخوانا أنا لابد أن أنا أقول لكم حاجة، في جزء أو قطعة كده في الإيمان بالقضاء والقدر لابد ألا يدركها عقل الإنسان أصلا. يعني في جزء معين لما تيجي تفكر وتصل كده في جزء خلاص هيستغلق على عقلك، لأن عقل الإنسان محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت بتفكر في إطار إطار محدد. يعني هضرب لكم مثل للتوضيح فقط، أنت لو بتقرأ اللغة العربية مش هقولك لغة إنجليزية ولا الكلام، لكن أنا جيت كتبت لك مصطلحات معينة، مصطلحات مثلا علم عندنا اسمه علم أصول الفقه أو علم مصطلح الحديث مثلا، قمت قايل لك هذا الحديث روي بأسانيد عدة. طبعا أنا بتكلم الإخوة اللي ما درسوش مصطلح حديث، اللي درسنا يفهمون. هذا الحديث روي بأسانيد عدة، منها أسانيد موقوفة ومنها أسانيد مرفوعة والمرفوع أصح. أنت الكلام ده بتكلم عربي ولا بتكلم إنجليزي؟ عربي. طب اللي ما درست مصطلح حديث فهمني؟ مش فاهم. ليه؟ لأن أنت عقلك مهما تفضل تخترق في الكلام مش هتجيبه. ليه؟ ما أنتش عارف المصطلحات دي، أنت عقلك داير عند المعلومات اللي أنت تعرفها، فمهما تدخل مش تعرف إلا لما تعرف المصطلحات اللي أنا بتكلمها دي، الكلام اللي أنا بتكلمه ده هتفهم ليه؟ هتفهم ساعتها الكلام. فهو نفس الموضوع بس لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. أنت دلوقتي هتخترق شيء اصلا ما ينفعش البشر يفكروا فيه، او البشر مش هيدركوه لو فكروا فيه. لو سمحت بس النساء الصوت عالي شويه فعشان اعرف اركز. ففي في اخوان، لا النساء غير الاطفال عادي، لكن اصل اخوانا بيقول انت كنت لسه بتقول في اول محاضره الاطفال مش عارف. اطفال ماشي عادي، لكن النساء نعم. هو سيره الله عز وجل إلى النار، لكن ليه مشيئة ولا لا؟ له مشيئة، بس هو تقدير الله عز وجل لذا الله عز وجل أراد أن يعجزه وهو حي. تبت يد أبي لهب وتب، نزله وهو حي مش هو ميت. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. كان ممكن أبو لهب سهلة يعني أم إيه؟ أنت مش مخنوق من محمد قوي ومخنوق من دينه قوي، ثم تقول يا جماعة أنا أسلمت، أو أنتوا بتقولوا لي بقى أن أنت هتفضل هتموت على الكفر أنا أسلمت، لكن هذا من إعجاز الله عز وجل وهو حي سبحان الله. طيب قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، اللي هو إيه اللي هو مكتوب فيه التقدير الأول ده لابد أن يكون، لابد أن يكون. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. ركز بقى في دي، هي اللي هتحل لك الاشكال عندي. بيقول ايه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ثم قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني العباد كلهم سائرون تحت تقدير الله عز وجل بين فضله وعدله، فمن تفضل الله عز وجل عليه سيجعله يسير في طريق الهداية وسيكون في الآخرة من أصحاب الجنة، ومن عدل الله عز وجل معه سيكون في طريق آخر. ليه؟ لأن لكن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. باختصار كده يا إخواني زي ما قلت لكم قبل كده، شخص بيتصرف في ملكه كما شاء، ده يضرك في حاجة؟ ده إيه انت هو ظلمك شيء لما اطلع فلوس من معاه واشترى بيها شيء معين، انت ليك حاجة عنده؟ طب ده في بالنسبة للعباد، فما بالك بالنسبة لرب العباد الذي خلق كل شيء، خلق الخلق وخلق ما يخلقون ما يعملون يعني، تمام؟ فالله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. خلاص كده عشان تريح دماغك، لو دخلنا كلنا جهنم إحنا عبيده وبتوعه ويعمل إيه؟ يعمل فينا ما يشاء وما يريد، لكن يعافي من يشاء ويهديه ويعصمه فضلا منه ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. بس في هنا جزء عاوزين نتكلم عليه اللي هو بيقول ايه، بيقول يهدي من يشاء ويعصم فضلا. الهداية دي، الهداية اللي بيقول عليها هنا دي، هي هداية ايه؟ هل هي هداية التوفيق والإعانة ولا هداية الإرشاد والدلالة؟ التوفيق أحسن، لأن الهداية إخواني دي مهمة اكتبوها، لأن الهداية هداية الله عز وجل هدايتان نوعين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإعانة، تمام؟ نضرب مثل عشان إيه نفهم، يعني مثل دنيوي، واحد جاي بيسألني بيقول لي فين شركة مصر بتاعت الغاز والنفيق، هقوم قايل له من هنا أقول وأنا واقف مكاني أقول له هتذهب كده لغاية ما تخرج من البوابة ومش عارف تركب من هناك إما تاكسي أو تركب من برا ميكروباص وتركب مش عارف تنزل في المكان الفلاني وهتمشي مش عارف إيه لغاية ما توصل، أنا عمال إيه أوصف له حبة حاجات، دي دلالة وإيه وإرشاد. ممكن هو لما يسلك الطريق ده يوصل، لو سلك الطريق ده هيوصل، وممكن حاجة من اثنين، يا إما هيغلط ومش هيوصل، يا إما برضو يقول لك ده الراجل ده كلامه غلط فيسلك طريق آخر برضو مش هيوصل، صح؟ المهم وممكن يوصل لو مشى بالظبط زي ما بقوله، لكن دي اسمها هداية ايه؟ دلالة وإرشاد. النوع الثاني لو جه يسألني اللي هو بقى التوفيق والإعانة، جه يسألني هي فين شركة مصر، أقول له تعالى اركب معايا العربية ده أنا أصلا رايح هناك أوديك، فقمت ايه واخده من إيديه ونزلته قلت له دي شركة مصر، خلاص فأنا خدته وإيه وديته هناك، ده مش هيضيع، ده خلاص هو نزل ركب وراح نزل قدام، هو ده اخواني. بس ده برضو لله المثل الاعلى، الله عز وجل له هدايتان، هداية دلالة وارشاد وفي هداية اخرى هداية التوفيق والاعانة. هداية الدلالة والإرشاد دي للدنيا كلها، نزل في القرآن والسنة موجودين، وعشان كده هداية الدلالة والإرشاد دي للأنبياء أيضا، للأنبياء هم برضو بيدلوا وبيرشدوا. أما هداية التوفيق والإعانة لا تكون إلا لله عز وجل، خلاص. هداية الدلالة والإرشاد بيدل الناس كلها، المؤمنين والكافرين نزل لهم القرآن والسنة، اللي هيتبع ويمشي صح ومش هيجي في الطريق ويتعوج هيمشي صح هيوصل، اللي هيبعد عن الطريق ايه مش هيوصل. اما هداية التوفيق والإعانة ان يوفقك ان تدخل الايه الجنة، خلاص. عشان كده بندعو اللهم خذ بنواصينا اليك، اخذ الكرام عليك، يعني لان هو لابد، يعني لو اخذ بناصيتك هي يعني حتى لو انت عاوز ان انت تضل مش هتعرف لو اراد ليك بايه بهداية الايه التوفيق والإعانة. التقسيم ده يا اخواني هيحل عندكم اشكال، هيحل عندكم اشكال، زي مثلا قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي الآية الاخرى وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. ايه ده؟ القرآن فيه حاجات متعارضة؟ يا عم في القرآن مفيش متعارض، الموضوع كله في فهمك انت، خلاص في فهمك انت. التقسيمة دي حلت لك الدنيا كلها. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الإيه؟ الدلالة والإرشاد بيدل الناس. أما الثانية وإن إنك لا تهدي من أحببت، دي نزلت في مين أصلا؟ عمه اللي مات كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يكلمه بهداية الإيه؟ الدلالة والإرشاد. يا عم كل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، أعرف أقف أدافع عنك عند الله عز وجل، كلمة كل لا إله إلا الله. وآخر ما إيه؟ اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. انك لا تهدي من احببت دي هداية ايه؟ توفيق واعانة. ايوه انك لا تهدي من احببت، لا انك لا تهدي دي الدلالة، لا التوفيق والإعانة. لا تهدي ونفى الهداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له هداية الإيه؟ الدلالة والإرشاد، لكن نفى عنه هداية التوفيق والإعانة. تمام؟ نعم بالضبط كده يا إخواني. تمام أظن الموضوع ده كده اتحل. طيب عشان كده قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين فضله وعدله. ثم قال وهو سبحانه متعال عن الأضداد والأنداد، وهو سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد. الضد اللي هو العدو، أما الند اللي هو المثيل، فالله عز وجل متعال عن أن يكون له مثيل أو أن يكون له ضد، خلاص يعطل ما يشاءه الله عز وجل. كل هذا منفي عن الله عز وجل، والله عز وجل متعال على خلقه وعن هذه الأضداد والأنداد. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال سبحانه وتعالى عما يصفون، وقال فتعالى الله عما يشركون. عشان كده أخواني من أفضل الذكر أو من الأذكار يعني المفضلة سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده دي تغرس لك نخلة فين؟ في الجنة، وكل نخل الجنة وشجر الجنة إنما يكون من الذهب، ومش من الذهب اللي هو الإيه المأكسد بتاع الدنيا ده، لا لا ذهب بقى حاجة بقى ما شفناهاش. تمام بكلمة إيه سبحان الله وبحمده. ليه؟ لأن الذكر إيه عظيم. وكذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لأنهم تضمنوا برضو الإيه التسبيح. هو يعني ايه التسبيح اصلا؟ اللي هو ده بقى ان انت بتنزه الله عز وجل عن ان يكون له ضد او ند او شبيه او مثيل، يعني تقدس وتنزه سبحانه عن ان يكون عن ايه عن كل النقائص. سبحان الله يعني تنزه الله عز وجل عن النقائص. فانت عندما تقول سبحان الله وبحمده أي تنزهه عن كل نقيصة، وبحمده قلت هذا، يعني بتوفيق الله عز وجل قلت هذا، ولولا توفيقه ما قلت سبحان الله. سبحان الله وبحمده. قال وهو سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد. ثم قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال لا راد لقضائه، زي ما قلت في البداية إن الله عز وجل عندما يقدر شيئا أو عندما يريد شيئا يقول له كن فيكون، فهو قادر على أن يفعل ولا يعجزه أحد عن أن يفعل. يعني إذا أراد أن يفعل شيئا فهو الحكمة، وبعلمه يعلم أنه سيكون هو الرحمة ويفعله، لا يقف أمامه أحد ولا يستطيع أحد أن يصده عن فعل هذا الأمر. فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فيش حد يعقب على الله عز وجل في حكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ليه يا أخواني؟ في آية جمعت ثلاث حاجات خطيرة جدا أو أربع أشياء، اللي هي إيه؟ بتقول إيه؟ قل ادعوا الذين، الله عز وجل بيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، ركزوا في الآية دي بالله عليك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية دي يعني إيه؟ الله عز وجل نفى عن الأضداد والأنداد، نفى عنهم كل شيء. يعني أنت بتدعو من دون الله أحدا آخر ليه؟ تعمل الكلام ده ليه؟ تروح تسأل بدوي ولا دسوقي ولا مش عارف عفريت ولا المواضيع دي ليه؟ هو يملك أي حاجة؟ الله عز وجل نفى عنهم إيه؟ قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني مثلا مش كل شيء بتاع الله عز وجل إلا جزء معين هم يملكوه، هم ما يملكوش أي حاجة. ده من ناحية الملك التام، ما لهمش أصلا ملك لا في السماوات ولا في الأرض، ما لهمش مثقال ذرة. طيب خلاص ما لهمش ملك بس ممكن يكونوا شركاء لله، يعني ما لهمش ملك تام بس ممكن يكون شريك. فقال لك وما لهم فيهما، يعني في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. طب خلاص ما لهمش من شرك بس ممكن يكون بيعين ربنا، هينفعنا يعني؟ قال لك لا، وما له منهم من ظهير، يعني ما فيش حد يظاهر الله عز وجل ولا يعين الله عز وجل على هذا الايه، على هذا الملك. وما لهم منهم من ظهير، طب خلاص يا عم ملوش لا ملك تام ولا هو شريك لله عز وجل ولا هو حتى بيعين الله عز وجل، خلاص ممكن يشفع لي عند الله. طيب لان الشفاعه فيها تفصيل، ام قايل في الايه اللي بعدها ايه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طب الآية دي كلها تخليك تعمل إيه؟ تتوجه بكليتك إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، كما جاء في الحديث الرجل اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا فلان كم إلها تعبد؟ قال سبعة في الأرض وواحد في السماء. طيب ماشي، من تعده لرغبتك ورهبتك؟ لما خلاص بقى تقع بتروح تتوجه لمين فيهم؟ قال للذي في السماء. طب خلاص اتوجه للي في السماء على طول وسيبك من اللي في الأرض، دول اللي في الأرض ما بينفعوش. يبقى لابد أن يتوجه الإنسان في عبادته لله عز وجل وحده لا شريك له. كده بقى احنا خلصنا على الكلام في التوحيد أو وكذلك الثناء على الله عز وجل. بعد كده هيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الرسل، الإيمان بالرسل وكده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نكمل الاسئله ان شاء الله بعد الاذان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاول اخواني قبل الاسئله، الحاجه الاولانيه انا كنت وعدت المره اللي عدت قلتها هكتب باختصار، اخ سالني يعني ان انا اكتب اسماء الله عز وجل الحسنى باختصار كده بادله من القران والسنه وشيء من معانيها. انا ان شاء الله انا على وعد يعني، بس ما لحقتش اكملها المرة دي يعني لانشغالي بعض الأشياء الأخرى، إن شاء الله بإذن الله على الأسبوع الجاي هكون خلصان. دي حاجة. الحاجة الثانية في كلام كده لابن القيم عن موقف التوفيق والإعانة والخذلان اللي احنا اتكلمنا عليه، كلام رائع جدا لابن القيم، بيبين فيه ان طالما التوفيق وعدم التوفيق ده بيد الله عز وجل فلا بد ان تتوجه بكليتك الى الله عز وجل. فيها صفحة واحدة نقرأها عليكم لان كلام رائع لابن القيم في كتاب مدارج السالكين. بيقول ايه؟ بيقول: وقد اجمع العارفون بالله ان التوفيق هو الا يكلك الله الى نفسك، رحمكم الله، ان التوفيق هو الا يكلك الله الى نفسك، وان الخذلان هو ان يخلي بينك وبين نفسك. تمام. ثم قال: فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ده كله بإيه؟ بالتوفيق الله. ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو يعني العبد يعني فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، له أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. يعني لما بيمنع العبد من شيء الله عز وجل يعلم لماذا منعه، ما تجيش بقى تقول طب ليه ومنعني ليه وانت ليه كده يا رب، ما انا مش عارف ما انا عملت حاجة. ايه اللي انت بتقوله ده لوحده؟ مش حاجة واحدة، ده 100 حاجة تخليه يمنعك من ليه. ايه اللي ليه؟ وبعدين كنت صحيح في الموقف برضو من قريب من كده، بعض مشايخنا حكاها يعني، كنت في محاضرة كده، فالشيخ كبير في السن وهو تقريبا من مدن الصعيد يعني، فبيحكي بيقول في بعض المرات زمان أيام ما كنت شاب، فقعد في جلسة بما إني يعني من أهل العلم عندهم، فبيسألني واحد كبير في السن هو ليه يا عم ربنا فيعني فقيرني كده على طول ومخليني فقير والكلام ده. قال له: يا أخي الله عز وجل يعلم ما لا تعلمه، لعل الفقر هو أفضل لك، لعله لو أغناك لكفرت أو لفسقت لو فعلت كذا. فبيقول: أم متجرئ علي وأم قايل لي طب ليه؟ مش يجربني الأول؟ طب مش كان يجربني؟ إيه يا عم اللي يجربني؟ الله عز وجل يعلم كل شيء قبل حدوثه أصلا كما كنا في البداية. قال: فيشاء القدر في فترة وجيزة جدا من الزمن إن الشخص ده يسافر في مكان معين ويحصل قدرا كبيرا جدا من المال، ثم يعود به الى بلده، خلاص حصل اللي هو عاوزه، بمجرد ان عاد بيقول بمجرد ان عاد حدث له يعني مرض معين صار لا يتنعم معه بشيء من هذه الدنيا. تمام. ثم انه ينفق كل ما حصله على هذا المرض، يعني مش بس ايه بينفق المال اللي حصله، لا ده كمان مش مستمتع بشيء من الدنيا بشيء من الدنيا. المهم نكمل كلام ابن القيم. قال: فمتى شهد العبد هذا المشهد، ان التوفيق والخذلان ده بتاع مين؟ بيد الله عز وجل. قال: فمتى شهد العبد هذا المشهد واعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته الى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وان ايمانه وتوحيده بيده تعالى، لو تخلى عنه طرفة عين لسل عرش توحيده. يعني لو الله جل تخلى طرفة عين عن العبد لسل عرش توحيده، يعني السلة دي كأن اللي طلع من الشعر من العجينة كده، التوحيد ممكن يطلع منك وما لا تصير مؤمنا أصلا، مش شخص فاسد بس، انت ممكن تكفر لو تخلى الله عز وجل عنك طرفة عين. قال: ولو تخلى عنه طرفة عين لسل عرش توحيده ولخرت سماء إيمانه على الأرض، وأن الممسك له يعني لهذا الإيمان، وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهجيري قلبه فهجير قلبه، الهجير يعني دأب يعني، فهجير قلبه ودأب لسانه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. اللي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده يا أخواني كما يقول أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو النبي، ومع ذلك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال ودعواه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الأسئلة تفضل. نعم لا دي شيء آخر، ده ان هو يطمع او يطمح الى كثير من الدنيا دون ان تعارض الآخرة. لا بالعكس، ده ايوب لما شفاه الله عز وجل، ايوب عليه السلام لما شفاه الله عز وجل بينما هو يغتسل، كما جاء في الحديث بينما هو يغتسل اذ خر عليه مثل الجراد من ذهب. انت عارفين الجراد بقى وخطرته يعني حاجة هبوش كده، خر عليه مثل الجراد من ذهب فجعل يحتو في ثوبه. ده مين؟ ده نبي. فجعل يحتو في ثوبه منه، فقال الله له ألم أكن أغنيتك عن مثل هذا؟ فقال نعم يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني دي بركة جاية، لا غنى لي عن بركتك. فتحصيل الأمور الدنيا ليس فيه شيء. وأنا عارف أن الشيخ محمد عايز يضرب عليه اللي هو إيه، حاجة معينة اللي هي الزهد، كتير من الناس فهمينه غلط، وبناء عليه ناس كتير بتتنكب بتبعد عن طريق الله عز وجل عشان خايف يزهد، خايف يعيش عيشة الزهاد. يا عم أنت فهمت الزهد غلط، واللي فهمه لك من الايه من الاخوه الملتحين هو كمان فهمه غلط، فبناء عليه انت خايف من طريق ربنا. الزهد مش ان انت تلبس مقطع، ولا ان انت تمشي مناكش في الشعر، ولا ان انت ما تغتسلش. الكلام ده كله غلط يا اخواني. ديننا ده دين النظافه ودين الشياكه ودين كل حاجه حلوه، خلاص وسع في الدنيا زي ما انت عاوز خلاص، لكن لا تقصر في طاعه الله. الامام احمد بيسال بيقول له بعض الناس أيكون الرجل زاهدا وعنده 100,000؟ طبعا كان رقم 100,000 ده طبعا عندهم كان العملة دنانير، مش دنانير ودراهم، الدينار ده عبارة عن ذهب والدراهم عبارة عن ايه، عن فضة. فهو 100,000 ده كان أكبر رقم يعرفه، يعني يعرف يقوله، حتى ما كانش يعرفه رقم المليون، كانوا بيحفظوا الأحاديث يقول لك كان يحفظ 1,000 أو 100,000، كان يقول لك 1,000 ما يقولش مليون، كان شيء يعرف ايه رقم المليون ده. يقول لك الامام احمد وشعب بن الحجاج وسفيان الثوري كانوا يحفظوا، ثلاثتهم كانوا يحفظوا 1,000 حديث. طب ما كان يوفر على نفسه يقول مليون، لا ما كانش يعرف رقم المليون ده. المهم الامام احمد اتسأل فبيقول له ايكون الرجل زاهدا وعنده 100,000 100,000 دينار؟ فيقول نعم. قال نعم يكون زاهدا إذا لم يفرح عندما يزيد ولم يحزن عندما يقل. يبقى الزهد ده عمل إيه؟ عمل قلبي يا أخواني أصلا، مش عمل جارحة. يعني ممكن يكون واحد لابس لبس مزيت ومرقع والكلام ده وما يكونش زاهد أصلا، يكون بيحسد الناس وبيعمل كده وليه يعني أنا اللي ما بيحصل ليش وكلام. وممكن العكس، واحد يكون مرفه جدا وعايش عيشة كويسة في الدنيا ومع ذلك يكون زاهدا، لأن أمور الدنيا مش لازمة، افتقرت اختنيت كذا، أنا بسعى بالسبب. أما بقى التقدير عادي، يعني الموضوع مش فارق معه، هو يعبد الله عز وجل إذا اغتنى وإذا افتقر، الموضوع عنده واحد كده. استريحت عم الشيخ؟ طيب حد له سؤال؟ تفضل محمود. لو لم يحدث ذلك لكان ذلك، أنت اللي تقول، الله عز وجل يقول. لكن إيه لو جاي عندنا إحنا بقى بالنسبة للعباد، لو ما كانش كذا كان حصل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عنها وقال فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح عمل الشيطان، لأنك أنت أصلا ما تعرفش إيه اللي لو كان حصل ما حصلش كان يحصل حاجة ثانية، تمام؟ لكن الله عز وجل يعلم لو ما كانش حصل كذا كان يحصل إيه ثاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما في الآيات الحديثة. إيه الأمور الأخيرة؟ إيه أولا ده النبي صلى الله عليه وسلم نبي مشرع، لا هو لو دي لها تفصيلات، هو في كتاب التوحيد لها تفصيل مش كل كلمة لو، ما لا من لو اللي هي لو ما كانش حصل كذا وهو حصل خلاص، لكن أما المستقبلية أنا بقول إيه أنا هعمل كذا ولو ما عملتش هو ما عمل حاجة ثانية، دي ما فيهاش حاجة دي، لكن إيه لو اللي يتفتح عمل الشيطان إن النبي نهى عنه. الله سبحانه يعني ايه احسنت شيخ الله يبارك لك الحتة دي نسينا ننبه عليه في مسألة كده يا اخوان اللي هي ايه، هل في قدر الله عز وجل اشياء تتغير بالنسبة للوح المحفوظ؟ لا، كل ما كتب الله عز وجل لا يتغير خلاص، اما الذي في ايدي الملائكة اللي بيقدروا في ايدي الملائكة المكتوب في يد الملائكة هذا قد يتغير بسبب بعض الأحكام الشرعية، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني اللي عاوز يتزود لي في طول عمره ورزقه فليصل رحمه. طيب ما هو هيطول عمرك ازاي مش هو مكتوب؟ ما ده بقى عرض اللي انت تقول، اما المكتوب في اللوح المحفوظ فهو مكتوب انك ستعيش كذا، هو ده اللي ايه ما بيتغيرش. اللي في يد الملائكة هو مثلا المكتوب في يد الملائكة ممكن يكون مكتوب لك 50 سنة ان لم تصل الرحم، ولو وصلتها زيلت لك 5 سنوات اخرى يبقى 55 سنة خلاص، فانت عشت حياتك ايه عشت حياتك بتصل الرحم فأخذت 5 الايه الزيادة، يعني اسمعها 50 وبقى 55 بسبب ان انت وصل رحمك خلاص. وهو ده اللي فيها قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يمحو ما يشاء ويثبت ده فين؟ في الذي لا يمحو ما يشاء ويثبت في اللي في ايد الملائكة، اما اللي في اللوح وعنده ام الكتاب اللي هو ايه في اللوح المحفوظ. تمام للملائكة طبعا أحسن طبعا طبعا طبعا في الغيب لا يعلمه إلا الله أصلا، وحتى الملائكة بتعمله ما اسموش غيب، هو جزء من الغيب جزء يسير، يعني أنت هتعمل كذا بكرة وهتعمل كذا كمان شوية. ولذلك العرافين والدجالين والمواضيع الناس اللي هم الناس الله السلام والعافية، لأن كثر الكلام ده في المسلمين العرافين هو ما بيعرفش اصلا حاجه ويعرف الغيب، ما فيش حد يعرف الغيب الا الله عز وجل، لكن هو الجن يسترق السمع، كان استرق السمع قبل الاسلام كثيرا جدا، يعني استرق السمع يصعد الايه الشياطين فوق بعضهم الى السماوات ويستمع الاوامر، طبعا مش اوامر الله عز وجل ولكن كلام الملائكه مع بعضهم، ان الله عز وجل قد قدر بكذا سيكون مثلا كمان، فينزل باستراق السمع ويلقيه على الايه على الجن على الدجال، يلقي الجن على الدجال فيأخذه الدجال ويخبر به ويكذب كما جاء في الأثر ويكذب معه 100 كذبة، فلما بيحصل الحاجة اللي قالها وبقيت بقى 100 حاجة تانية تخمين ممكن يحصل منهم 20-50 مش عارف ايه 10 حاجات مع الحاجة الحقيقية اللي حصلت، فيصدقه الناس بايه بهذه في الجزء اللي بيحصل، لكن هو يعرف حاجة لا يعلم الغيب إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. تمام؟ أقول لك مستحد يسأل ممكن تحتملها اللفظ برضه ممكن اللي هو بركة في العمر، يعني مثلا العمر يعني أنت هتحصل حاجة في 50 سنة في 60 سنة ممكن تحصلهم في 50 من كل حاجة، من الصحة وقوت ورزق وأعمال صالحة. يعني أعمال صالحة أن ربنا يكرمك بأن أنت الوقت يبقى فيه بركة تعمل فيه الأعمال اللي ما استطعش غيرك يعملها في وقت معين. وحضرني في ذهني، قفز في ذهني كلمة كان قالها الإمام ابن القيم على ابن تيمية. الإمام ابن تيمية ده هو كان رجل رباني كده من صغره، حاجة يعني ايه من صغره كده حاجة. وسبحان الله العلماء، يعني في علماء كتير الله عز وجل يحفظهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم من الصغر. زي ابن الجوزي كده، ابن الجوزي برضه هو بيحكي عن نفسه بيقول كنت لا اشتهي لعب الاطفال، يعني انا وانا طفل ما كنتش اشتهي، فكانوا يخرجون عند نهر دجلة ويلعبون وكنت اجلس وانسخ واكتب كده. يعني كان يروح معاهم يقعد هو ينسخ وهم عاملين ايه يلعبوا. المهم كان ابن تيمية بقى، انا خرجت عن اللي انا عاوز الموقف، يعني ابن تيمية كان برضو راجل رباني كده من صغره لدرجة ان كان اتشهر جدا الكلام ده عنه هو لسه في الكتاب، هو لسه صغير، لسه طفل صغير، فاشتهر جدا جدا في البلد بالحفظ، حتى ان هو سمع عنه عالم بالمدينة التي بجانب مدينته فأتى ليراه فسأل عنه في الطريق اللي بيروح فيه الكتاب، سأل عنه ومعه لوح، ده الكلام ده من ضمن الحاجات اللي كتبت في حياتي يعني، ومعه لوح وايه وشيء يكتب بيها في اللوح يعني. فسأل حائكا خياط، سأله يمر من هنا طفل اسمه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، قال نعم هو يمر الآن حتى يذهب لكذا. فاستنى لغاية ما جاء فقام قال له يا بني أنا سأكتب لك شيئا، كتب لي 12 حديث في اللوح وقال له قرأها، فقرأها فمحاها ثم قال له تستطيع أن تقولها؟ قال نعم، فسردها له الـ 12 حديث. فما شاء الله يعني هو موافق. ابن تيمية كانوا يقولون عنه، ابن القيم برضو بيقول كانت إذا ضاقت بنا الصدور، خلاص الدنيا بقى خلاص ضاقت وحصل كذا وكذا، نذهب إليه فما هو إلا أن يصلي بنا فيقول الله أكبر فنسمع تكبيرة الإحرام من فمي، خلاص الموضوع انتهى، فنرجع بنور الإيمان في قلوبنا. كلمة بس الله أكبر لأنها خارجة من فم ومن قلب شخص يعلم أن الله فعلا أكبر من كل شيء. خلاص المهم بقى احنا خرجنا على الموقف اللي انا عاوز اقوله اللي هو انت كنت بتسال عن ايه، البركه في العمر. فابن تيميه من ضمن الحاجات بقى اللي هي قصه البركه دي، بيقول برضه ابن القيم كان ينسخ في الليله الواحده، كان يكتب يؤلف في الليله الواحده ما ننسخه منه في اسبوع. طبعا زمان ما كانش فيه طباعه والحاجات دي، فكان اللي يكتب كتاب اللي يؤلف كتاب والناس عايزه تتداوله بياخدوه ينسخوه من ياخدوه يقوموا نسخين. فهو بيقول كان ينسخ في الليله الواحده ما ننسخه نحن في اسبوع. وبعدين هو ما بيكتبش بس، ده هم بيكتبوا بس بينقل ويكتب، لكن هو بيالف يعني بيفكر وهيكتب وهيجيب مش عارف كذا. فالبركه دي ايه؟ مين اللي جمع الوقت ليه وضغط الوقت ده ليه حتى يكتب في الليله الواحده ما ينسخه هؤلاء في اسبوع؟ وكتب ابن تيمية معروف، يعني مش مثلا كتب ايه النقش الفاخ ده، معروف مين هو ابن تيمية، معروف مين هو ابن تيمية. حد له سؤال؟ تفضل عبد الشيخ. اي اولا معرفش الحديث. حد اخوه بيسال ان في امراه ذهبت او ارسلت لحد يذهب لموسى يعني ان يدعي لها الله عز وجل ان يرزقها بالولد، فقال لها له موسى ان الله عز وجل قد كتبها عقيم، او لما موسى سال الله عز وجل قال كتبتها عقيم. يعني انا ما اعرفش الحديث ده، ما سمعتوش دي حاجه، بس هو يغلب عليه يعني يغلب عليه كده طبع الاسرائيليات. الاسرائيليات دي اللي لا تصدق ولا تكذب. لا تصدق ليه؟ لان ممكن تكون حصلت، لا ممكن ما تكونش حصلت لان جاءت لنا من غير اسناد، ولا تكذب لان ممكن تكون من البقايا اللي تبقت حتى وصلت الينا، ممكن تكون حصلت، فانت برضه ما تكذبهاش، ممكن ترويها كده على سبيل الايه الحكاية، لكن ما تخدش منها حكم شرعي، تخدش منها حكم شرعي. تمام؟ ما انا قلت اهو بقى، لو هو مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ ان هي عقيم، خلاص الموضوع انت تلف عند الاطباء، تلف عند الدنيا كلها. بس لو مكتوب ان هو ان هي ترزق بالولد، ترزق بالولد، ترزق بالولد حتى لو كانت ايه، لو لفت واخذت بالاسباب الاول بعد كده ترزق بالولد. خلاص كل الاسباب الحسيه. وبعدين في ناس مش عندهم امراض اصلا، مفيش اي مرض، الطب يعجز ان هو يحدد مرض، لكن مفيش حاجه، ومع ذلك ما بيخلفش. تمام؟ مع ذلك ما بيخلفش. او شخص تاني تلاقي انت صنايعي في صنعه معينه، او مثلا واحد في حرفه معينه مهنته، في مهنته شاطر قوي، وتلاقيه ملوش فيها ايه، ملوش فيها رزق كتير يعني. وواحد تاني تلاقيه يعني الله المستعان، الناس دي بتجيله ازاي، ده بيخرب الدنيا، وتلاقيهم ايه وتلاقيهم مبسوطين منه، مبسوطين منه وبيقولوا كتير والكلام. اه سبحان الله العظيم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وتوب اليك.